أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وأخبرهم أيها النبي أنك لا تستطيع أن تجلب نفعا لنفسك لم يرده الله، ولا تستطيع دفع ضر وقع بك إلا ما أراد الله دفعه، فهو سبحانه وتعالى المقدر لكل نفع وضر، فبيده الخير والشر، وهو الذي قضى كل الأمور. ولو كنت أنت تعلم الغيب لاستكثرت من جلب الخير لنفسك، وحرصت على كل نفع، واقتنصت كل فرصة، لأنك قد اطلعت على مناسباتها. ولو كنت تعلم الغيب ما مسك الضر، فكنت متحصنا متحذرا تتوقاه، لكنك لا تعلم الغيب، ومهمتك أنت إنما هي النذارة، أن تكون نذيرا لمن عصى الله بالنار، ومبشرا لمن أطاعه بالجنة، ولكن الذي يستفيد منك من نذارتك وبشارتك هم المصدقون المتبعون لك، المؤمنون بما جئت به. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من آدم ثم خلق من آدم حواء من شكله ليأنس بها ويسكن إليها، فلما غشيها آدم حملت حملا خفيفا فذهبت وأتت وهو في بطنها، فلما كبر هذا الحمل دعا آدم وحواء الله سبحانه وتعالى وعاهداه لئن أتاهما ولدا سليما من العاهات صالحا من غير نقص ليشكرن نعمة الله عز وجل على هذا العطاء. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فلما آتاهما الله عز وجل هذا الولد الصالح السليم من العاهات التام الخلقة أخذا يسميانه عبد الحارث بوسوسة من الشيطان، والعبودية إنما هي له وحده سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره، فسبحانه أن يكون له شريك، وتقدس سبحانه أن يكون له ولد، وتعالى أن يكون له ند أو ضد. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. كيف يشرك الناس بالله معه آلهة أخرى من الأصنام وهي لا تخلق شيئا ولا ترزق أحدا، وإنما الخالق هو الله وحده سبحانه، فهو أحق بأن يعبد، والخلق أعظم آية من آياته سبحانه وتعالى، ولذلك ذكرت عند ذكر الألوهية والشرك كثيرا. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذه الأصنام لا تملك لمن عبدها نصرا، فهي لا تدفع عنه ضرا ولا تجلب له نفعا، وهم أنفسهم يعجزون عن نصر أنفسهم عند نزول البأس بهم والعذاب. إنما الذي يملك النصر هو الله عز وجل، والذي يملك النفع والضر هو وحده تبارك وتعالى. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وإن تطلب من الأصنام الهداية لا تهتدي لنفسها، فكيف تهدي غيرها؟ ولجمادها لا تسمع ولا تعي، فسواء خاطبها الإنسان بكلام أو سكت فهي لا تدري ما يقال لها. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وهذه الأصنام التي يعبدها الناس من دون الله هي مخلوقة كما أنكم مخلوقون، وهي خاضعة لقدرة الله ومملوكة له. فإن كنتم شاكين في نفعها وضرها فاطلبوا منها أن تنفعكم أو أن تدفع عنكم ضرا، إن كنتم صادقين أنها تملك ذلك أو أن لها حياة أو أن لها تأثيرا، فسوف ترون أنها لا تملك نفعا ولا ضرا. فالذي يجيب الدعاء ويكشف الضراء ويدفع البأساء ويجلب النعماء ويأتي بالرخاء هو رب الأرض والسماء. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. ألهذه الأصنام التي عبدتموها وسجدتم لها ألها حياة؟ ألها جوارح؟ ألها آلات تستخدمها في مزاولة أعمالها؟ هل لها أرجل تمشي بها لأداء أغراضها؟ أم لها أياد تعمل بها وتأخذ وتعطي؟ أم لها أعين تبصر بها وتشاهد؟ أم لها آذان تسمع بها ما ينفعها؟ قل ادعوا شركاءكم من هذه الأصنام واستعينوا بها ثم كيدوني إن أردتم، وحاربوني بها ولا تمهلوني ولا تتأخروا في إضراري إن استطعتم. وهذا غاية التحدي ونهاية الثقة بالله عز وجل والتوكل عليه، فهم وأصنامهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، بل هم أذل وأضل من أن يضر من خالفهم، لأنهم يحاربون ملك الملوك لا إله إلا هو.